على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الآن أيها السادة، نعود بكم إلى مثل ختام القرآن الكريم وقارئ هذه الليلة الكريمة فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني، فليتفضل مشكورا في رعاية الله وأمنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله وأنت

أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة لا خير في كثير أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتي أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما بسم الله الرحمن إن الله غفور يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا Yeah. أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين استشفاعاً بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترحماً على صاحبة هذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات، تتم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة، وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.